إن الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يقول ربنا جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال أيضا يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وقال أيضا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تأملوا عباد الله كيف أن الله جل وعلا سمى في هذه الآيات الوحي روحا، وإنما سماه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وأيضا سماه نورا، وإنما سماه نورا لتوقف الهداية الحقيقية عليه. وهذا أصل عظيم، اتباع الوحي ولزومه. هذا الأصل هو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، ولا طريق غيره. هو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا ولا طريق غيره. هذا الأصل تناولته سورة الأعراف وبينته أتم بيان، وألزمت به بل وحفظته وصانته. تأملوا كيف أن الله جل وعلا افتتح الصورة بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال في آخرها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فافتتح بلزوم اتباع الوحي، وختم الصورة بلزوم اتباع الوحي، وفي أثناء الصورة قرر هذا الأصل وأكد عليه ودعا إلى لزومه. منه قوله جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله جل وعلا سائل المرسلين عن بلاغ الوحي، وسائل الذين أرسل إليهم المرسلون عن اتباع الوحي. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال أيضا سبحانه جل وعلا مخبرا عن مجادلة هود لقومه أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، ما نزل الله بها من سلطان. فالحق فيما أنزل، الحق باتباع الوحي الذي أنزل وبه العبرة، فالعبرة ليس بغيره. وقال أيضا سبحانه جل وعلا في هذه الصورة الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فافتتحها الذين يتبعون النبي، وختمها واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالفلاح في اتباع ما أنزل من ربنا جل وعلا ولزومه، ومعارضة ذلك خيبة وخسران. وقال أيضا في نفس السورة من سورة الأعراف قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون، تمسكوا بما أنزل، تمسكوا بالوحي علما وعملا. وقال أيضا في الصورة أيضا في سورة الأعراف إن وليي الله الذي نزل الكتاب من أعظم ولايته سبحانه عز وجل لهم أن أنزل عليهم الكتاب هدى ونور وشفاء، فهم ملزمون باتباعه. فهذه الآيات في هذه الصورة كلها تقرر هذا الأصل العظيم، وهو اتباع الوحي ولزوم ما أنزل. واعلموا أن هذا الأصل به يحفظ الدين وبه تصان الشريعة، لزوم ما أنزل، لزوم الوحي واتباع الوحي. فأعداء الله جل وعلا ما نالوا من أهل الإسلام مثل ما نالوا من إفساد هذا الأصل. لذلك تصدى العلماء الربانيون، تصدوا لهم في بيان هذا الأصل وذكر اهتمامه والذود عنه وصيانته وتعظيمه عند المسلمين. فالشرك والكفر والضلالات والبدع وكبائر الذنوب وصغارها ما هي إلا من مخالفة الوحي ومن معارضة ما أنزل. فحفظ هذا الأصل حفظ للدين كله. وطالب العلم عندما يقرأ في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم يجد أنهما رحمة الله تعالى عليهما أنهما كثيرا ما يقرران هذا الأصل، كثيرا ما يفتتحان به ما يكتبان، بل يعتمدان على هذا الأصل في الرد على المخالفين، لأن المخالفين ما خالفوا إلا من جهة مصادمة ما أنزل، إلا من جهة معارضة الوحي. فهذا أصل عظيم، من تمسك به فقد تمسك بدين الله الحق. اتباع الوحي واتباع ما أنزل هو الزمام، من أمسك به وتمسك به تمسك بدين الله الحق. واعلم بارك الله فينا بارك الله فيك أن اتباع الوحي من تمامه اتباع السنة، فالسنة من الذكر وهي مما أنزل. اسمع قول الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصح في الحديث أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بجواب المسألة، إذا جاءه الرجل وسأل يأتيه جبريل بجواب المسألة. فالسنة وحي وهي من الذكر، وإذا قلنا اتباع ما أنزل فهذا معناه اتباع القرآن والسنة معا لا نفرق بينهما. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قال: أي لا تثبت أو لا يثبت أو لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. هذا تثبت قدمه في الإسلام إذا لم يعارض نصوص الوحيين. قال الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعلينا التسليم أي لنصوص الوحيين. وطالب العلم إذا تمسك بهذا الأصل واهتم به والتفت إليه التفاتة الجاد نال خيرا عظيما، فإنه سيمسك بزمام العلم وستفتح له أبواب العلم والفهم. إذا التفت واهتم بهذا الأصل حفظا وفهما فإنه سيفتح عليه خير عظيم في هذا العلم. قال الذهبي: وما أدراك ما الذهبي رحمه الله تعالى، واصفا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه، ولا أشد استحضارا لمتون الحديث وعزلها إلى الصحيح أو إلى المسند أو إلى السنن منه، كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف. هكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإذا قلنا أن سورة الأعراف قد اهتمت بهذا الأصل العظيم وأشارت إليه وبينته وألزمت باتباعه، وهي أيضا دعت إلى حفظه وصيانته وحمايته، نعم، كيف نصون هذا الأصل؟ هذا الأصل عورض وصدم بأمور عدة، خولف هذا الأصل بأمور عدة. من هذه الأمور التي خولف بها هذا الأصل الكفر والعناد والإعراض والتكذيب وغيرها من جملة الكفر. انظروا ماذا قال الله عز وجل، أو اسمعوا ما قال الله جل وعلا في هذه الصورة، في صورة الأعراف، مخبرا عن قوم نوح لما عارضوا الوحي وعارضوا ما أنزل. قال تعالى: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. كذبوا بآياتنا، هكذا عارضوا الوحي وعارضوا ما أنزل. وأيضا قوم هود قال مخبرا عنهم: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فعارضوا الوحي بالتكذيب. وقال أيضا مخبرا عن قوم ثمود قالوا: قال الذين استكبروا إنا بالذي أرسلتم به كافرون. استكبروا، عارضوا الوحي بالاستكبار، فهذا أيضا مما يعارض ويصدم به الوحي. وقوله جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. أنهم ماذا؟ لم ينقادوا إليها، ظلموا بها، لم ينقادوا إليها، فصادموا الوحي بعدم الانقياد. أيضا أخبر عن أهل القرية، قرية أهل السبت، أنه قال فيهم: فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا تركوا. فهذا أول أمر تعارض أو يعارض به الوحي، وهو الكفر، التكذيب، والإعراض، والعناد، والاستكبار، وترك الانقياد، وهذا هو الكفر عياذا بالله تعالى. الأمر الثاني الذي يصادم به الوحي ويصادم به ما أنزل ذكر في قوله تعالى في سورة الأعراف، قال الله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وجدنا عليها آباءنا، حجتهم أنهم وجدوا الآباء على هذه الفاحشة ظنا منهم أنهم على أمر الله تعالى، وهذا هو التقليد. أخذوا قولهم بغير حجة، أخذوا قول آبائهم وفعل آبائهم من غير حجة وبيان، باتباع ما أنزل طبعا. فماذا؟ صادموا ما أنزل بالتقليد. هذا جوابهم لرسولهم، أجابوا هذا الجواب وهو التقليد، والتقليد اتباع قول الغير من غير حجة. قال عنه أهل العلم وذكروا فيه أمورا هي في جملتها ذم، قد ذكروا ذم التقليد. قال ابن عبد البر في جامعه رحمه الله تعالى: باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. فالمؤمن مأمور بالاتباع، أما التقليد فذم في كتاب الله وذم عند العلماء. قال فيه ابن القيم: التقليد ليس بعلم. بل قال الشوكاني رحمه الله تعالى: التقليد جهل وليس بعلم. والأئمة الأربعة قد نهوا عن هذا التقليد، وأمروا باتباع الحجة والرجوع إلى القرآن والسنة. وحقيقة التقليد أنه كالميتة، التقليد كالميتة، إنما يضطر إليه اضطرارا عند غموض الحجة وعدم بيانها وعدم الفهم وقصور الفهم والاضطرار، ترجع إلى التقليد. أما مع وضوح الحجة ووجود الدليل وبيانه فهنا لا تقليد، إذا قلدت فقد صادمت الوحي وأعرضت عن الوحي، وهذا مما يعارض به الوحي. فالتقليد كالميتة تضطر إليها اضطرار، أما أن يتخذ دينا فإن هذا من الباطل، وقد اتخذ دينا. قال أحده في الجوهرة في على حد قوله أنه أوجب تقليد أحد أو أحد الأئمة الأربعة، أوجب تقليد أحد الأئمة الأربعة. فقال في الجوهرة وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم، وهذا من الباطل لأنه جعل التقليد دينا. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ذكر 73 سنة ردت، هذه السنة صحيحة صريحة ردت بالتقليد وناقشها وبين الحق فيها. وذكر الفلاني رحمه الله تعالى في كتابه القيم، وهذا كتاب القيم نافع في إيقاظ الهمم، قال أن العلامة ابن دقيق العيد جمع المسائل التي خالف فيها كل صاحب مذهب من المذاهب الأربعة، خالف فيها الحديث الصحيح، جمعها ابن دقيق العيد في مجلد ضخم، وهذا يومئ إلى كثرتها. ثم قال رحمه الله تعالى أن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وقال إنه من الكذب عليهم، قال هذا من الكذب عليهم. لما؟ لأنهم قد تبرؤوا من الخطأ، وكلهم يقول بلزوم الحديث الصحيح، كل الأئمة الأربعة يقولون بلزوم الحديث الصحيح. لذلك قال هذا الإمام العلامة، قال أن هذا من الكذب عليهم. فهذا الموضوع أيضا تكلم فيه ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن أئمة الأعلام واعتذر لهم، ولكن تقليدهم ليس دينا، تقليدهم وترك الحجة هذا من باب مخالفة ما أنزل. أيضا من باب مخالفة ما أنزل ما ذكر في سورة الأعراف قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ثم في آخر الآية قال واتبعوا النور الذي أنزل معه، اتباع النبي واتباع النور الذي أنزل. فلا تعارض بين اتباع القرآن واتباع السنة، نجمع بينهما، لا نعارض، لا نضرب هذا بهذا، فنتبع القرآن ونتبع السنة ونجمع بينهما. ومسلك أهل الباطل أنه ماذا؟ رد السنة بظاهر القرآن، رد السنة بظاهر القرآن. وأضرب مثلا على ذلك، قالوا في الحديث الصحيح الصريح أن الصلاة تحريمها التكبير، قالوا أن هذا لا يتعين، وإنما إذا ذكر اسم الله كفى، واستدلوا بقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، استدلوا بظاهر هذه الآية على رد تعين التكبير في بداية الصلاة وافتتاحها، قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، هذا رد باطل وتلاعب بالنصوص. فاستدلوا بهذه الآية وهي من المتشابه في رد حديث صحيح صريح في تعين التكبير، فردوا السنة بظاهر القرآن، وهم في هذا الأمر ما اتبعوا القرآن، لأن القرآن أمر باتباع السنة وأمر بالجمع بينهما، الذين يتبعون النبي، ثم قال واتبعوا النور الذي أنزل معه. نحن لم نؤمر بالفصل بين السنة والقرآن، وإنما بالجمع بينهما. أيضا مما ردوا به ما أنزل أنهم ما خصصوا القرآن بالسنة، فتركوا القرآن في آياته على عمومها، ومنه قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر المحرمات من النساء قال في خاتم الآية في ختام الآية الآيات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فأحلوا ما وراء ذلك من غير ما ذكر في الآيات، وردوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهو حديث صحيح صريح. فهذا من رفضهم لتخصيص القرآن بالسنة، وتخصيص القرآن بالسنة من الجمع بين النصوص واتباع القرآن والسنة معا. أما أن يفهموا ويسلكوا هذا المسلك فهذا من رد ما أنزل. أيضا من رد ما أنزل ما ذكر في سورة الأعراف في قوله جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فهؤلاء القوم جاءهم الوحي، فماذا؟ من قادوا؟ فأنزل الله عز وجل عليهم البلايا والمصائب لعلهم يتضرعون، فما ازدادوا إلا استكبارا. فبدل الله حالهم وفتح عليهم ورزقهم وأعطاهم الصحة والعافية والأرزاق حتى عفوا كثرت أرزاقهم. فماذا؟ قالوا: هذه عادة وحالنا كحال من سبقنا، مرة ضراء ومرة سراء. ومن قال؟ قاسوا حالهم بحال من سبقهم وتركوا الوحي الذي أنزل، وهنا سلكوا مسلك القياس في مخالفة النص. الرسول جاءهم بالوحي وأمرهم باتباعه، ما قاسوا حالهم بحال من سبقهم. والقياس من الشرع والاجتهاد من الشرع، ولكن قال أهل العلم: لا يصار إلى الاجتهاد والقياس إلا عند الضرورة، لا يصار إلى القياس والاجتهاد إلا عند الضرورة. بمعنى لا اجتهاد في نص صريح واضح بين، أيضا لا قياس في نص واضح صريح، وإذا فعلنا ذلك فقد عارضنا وصدمنا ما أنزل. فمن اتباع ما أنزل ألا نخالف النص والوحي باجتهاد، وألا نخالفه بقياس. أضرب مثلا، قالوا في قياسهم الفاسد أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها من غير ولي، قياسا على صحة عقد بيعها، فهي إذا باعت صح العقد، أيضا إذا زوجت نفسها صح العقد، وهذا عقد وهذا عقد، فقاسوا وقالوا بجواز تزويج المرأة نفسها من غير ولي. هذا القياس فاسد الاعتبار، فاسد لما صادموا به الوحي، صادموا به قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. فإذا كان عندك الحديث لماذا تقيس؟ إذا صح عندك الحديث واتضح عندك الحديث لا نكاح إلا بولي، فلم تقيس؟ فلم تقيس؟ فإذا قست واستخدمت القياس فهو من باب رد ما أنزل ومن باب الصد عن الوحي. أيضا الاجتهاد مطلقا، ومثلوا له بالاجتهاد في رد الجهر بآمين. الجهر بآمين من الإمام والمأمومين، المأمومين هذا الأمر وهذه السنة واضحة وثابتة في الأحاديث الصحيحة الصريحة، فردت باجتهاد، ردت باجتهاد عالم عذر باجتهاده وهو مأجور عليه رحمة الله. ولكن كيف نتبع هذا الاجتهاد في معرض نصوص صريحة واضحة بينة؟ هذا من قبيل رد ما أنزل، فهذا من رد الوحي. أيضا النقطة الأخيرة التي سأذكرها كمثال على رد ما أنزل في سورة الأعراف هو خبر أهل القرية، قرية أهل السبت: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني كانت على ساحل البحر، وهذه القرية هي قرية أيلة كما ذكروا من أعمال مصر. واسألهم، أي اسأل بني إسرائيل، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فأمرهم الله تعالى أن يكفوا عن الصيد يوم السبت، وهذا ابتلاء لهم لفسقهم. ثم ماذا فعلوا؟ سلكوا الحيل واحتالوا، فكانوا يضعون الشلاك وينصبونها ويحفرون الحفر يوم السبت، ثم إذا جاءت يوم الأحد ماذا؟ أخذوها يوم الأحد وقالوا نحن لم نصد يوم السبت. ففريق منهم نهوهم عن هذا الأمر، وفريق تركوا نهيهم وقالوا أنهم قد هلكوا. ثم أن الله عز وجل لما رأوا أنهم أصروا على ضررهم نسخهم قردة، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخهم قردة. وهذا المسخ حقيقي، ونسلهم هو أنهم لا يتناسلون، المسخ لا يتناسل، لا يبقى نسله. فمسخهم الله عز وجل لتحايلهم على الشرع. فمن الأمور التي يرد بها الشرع ويرد بها الوحي الحيل، الحيل، وقد حذر منها أهل العلم وتكلموا عن أنواعها، وهي من المفسدات لما أنزل، من المفسدات لما أنزل. وفي عصرنا وفي زماننا ما أكثر، ما أكثر. فانظروا مثلا في باب الربا، البنوك تتحايل وتغطي الربا بالبيع، تعاملات ربوية يغطونها بالبيع ويسمونها بيعا، وهو من باب الحيل، ولكن أهل العلم تصدوا لذلك وهم يكشفون هذه الحيل، يحذرون منها الناس. أيضا في باب الزكاة ذكرت الحيل، بل جاءت النصوص في الزكاة في الأنعام أنه يحرم جمع المتفرق وتفريق المجتمع. إنسان يكون عنده إبل أو أغنام، فإذا جمع أو فرق ماذا يستفيد؟ قلة ما يخرج من الزكاة، ينقص القيمة التي يخرجها من الزكاة، فهذا من الحيل ومن التلاعب. أيضا حتى في مصاريفها، في مصارف الزكاة، لمن يعطي الزكاة الكثير يتلاعب ويستخدم الحيل في إخراج هذه الفريضة التي فرضها الله جل وعلا، فيود لو أن الزكاة عادت لنفعه، عادت لنفعه وعادت لمحيطه ولمصلحته، وهو من التحايل أيضا في هذا الباب، فما أكثر الحيل في هذا الباب. فهذه أمور ذكرت وجاءت في سورة الأعراف، ولعل هناك أمور أخرى قد ذكرت في مصادمة ما أنزل. فهذه السورة أصلت هذا الأصل، الأصل العظيم، وهو اتباع الوحي واتباع ما أنزل، وأيضا حمته ببيان الأمور التي يصانم بها الشرع. والمسلم ولي الله جل وعلا، عبد الله المؤمن، عليه أن يعلم أن هذا الأصل عظيم، وأن يريه اهتماما، عليه أن يريه اهتماما، وعليه أيضا أن يعرف ما يفسده ويحارب ما يفسده، لما دفاعا عن شريعة الله جل وعلا، حفظا لدين الله تعالى. فالمؤمن الحق ولي الله عز وجل يدافع عن هذا الأصل العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.